بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المقنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 22 من أحاديث هذا الباب المبارك. هذا الحديث هو عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، فعلته معتقدا حله. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام التعريف براوي الحديث. هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الذي روى حديث كثير عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وله مواقف عدة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلف أباه وعلى أخواته وتزوج ثيبا بسبب وجود أخواته، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: إن أبي خلف أخواتي لي وأردت أن تكون هي مربية لهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وورد أيضا أنه يوم من الأيام رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في وهم يحفرون الخندق جائعا، وجاء إلى زوجته وقال: ماذا عندك؟ قالت: عندي عناق. ثم إنه قالت: ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يعني أشخاص. ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وأخبره بالطعام، وقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق كلهم: هلموا إلى الطعام. وجاء بهم وجاء إلى زوجته وأخبرها الخبر، فأسقط في يدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضع البرمة ولا تعمل شيئا حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرك ودعا، ثم إنه دعت امرأة تخبز معها، وأكل أصحاب الخندق كلهم 10 حتى صدروا عن آخرهم، والبرمة كأنها لم يؤكل منها شيء، والطعام يزيد، وأكل أهل البيت وأعطوا الجيران، وهذا كله من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن جابر بن عبد الله يروي لنا هذا الحديث العظيم. جابر بن عبد الله الذي ما كسه النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جمله، وأيضا يعني له مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده، وهو صحابي جليل. المسألة الثانية في هذا الحديث ألفاظ الحديث. أولا، رواية مسلم رحمه الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. الرواية الثانية أو لفظ ثاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال وأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية ولم أزد على ذلك شيئا. إذن هذه روايات. الرواية الثانية تبين لنا من السائل الذي هو النعمان بن قوقل رضي الله عنه وأرضاه، والأولى أشمل من الثانية. المسألة الثالثة في هذا الحديث أهمية الحديث. قال الجرداني رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين، وهذا حديث عظيم عظيم الموقع وعليه مدار الإسلام لجمعه له، وذلك لأن الأفعال إما قلبية أو بدنية، وكل منهما إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، ابن حجر قال هذا الحديث جامع للإسلام أصولا وفروعا. إذن قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى هذا الحديث جامع للإسلام أصولا وفروعا. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الحديث شمل جميع وظائف الإيمان والسنن. المسألة الرابعة في الحديث أن الرجل هو النعمان بن قوقل الخزاعي كما صرح به في رواية شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، وهو القائل يومها أقسمت عليك رب العزة لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي هذه خضر الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاده هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاده إن النعمان ظن بالله عز وجل خيرا فوجده عند ظنه، فلقد رأيته يطع خضرها ما به عرج رضي الله عنه وأرضاه. مسألة الخامسة في هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى قوله أرأيت أي أرأيت إلى آخره معناه أخبرني، وقوله أحللت الحلال أي اعتقدته حلالا وفعلت منه الواجبات، وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدته حراما ولم أفعله، وقوله نعم أي تدخل الجنة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أراد بقوله وحرمت الحرام أمرين، أحدهما أن يعتقد كونه حراما، والثاني ألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. المسألة السادسة في هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس ينقذهم من الضلال الذي يسوق إلى النار، ويسلك بهم طريق الهداية الموصلة إلى الجنة، وطريق الجنة طريق واضحة سهلة جدا حد الله تعالى لها حدودا وفرض فيها سلوكا، من وقف عندها والتزمها قادته إلى الغاية، ومن تعداها وخالفها ساقته إلى الهاوية، على أن ما حده الله تعالى وفرضه هو ضمن طاقة الإنسان وفي استطاعته، لأن الله تعالى يريد اليسر بعباده ولا يريد بهم العسر، فلله الحمد والمن. وهذا ما يبدو لنا واضحا جليا في هديه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وأمثاله من أحاديث وردت بهذا المعنى. المسألة السابعة في هذا الحديث أيها الكرام الشوق إلى الجنة والبحث عن طريقها. يحدثنا جابر رضي الله عنه عن ذلك المؤمن المتلهف إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إذ جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقها ويستفتيه عن عمل يدخله فسيح رحابها، فيدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغيته وتتحقق له أمنيته. وما أكثر ما كان يتكرر مثل هذا السؤال وذاك الاسترشاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب مختلفة ومناسبات متنوعة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وعند مسلم دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا، وفيه وتصوم رمضان بدل وتصل الرحم. وروى أحمد بإسناده عن ابن المنتفق رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخل الجنة، فقال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت فأعقل عني إذن أعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصم رمضان، وما تحب أن يفعله الناس فافعله بهم، وما تكره أن يؤتى إليك فذر الناس منه. المسألة الثامنة في هذا الحديث التزام الفرائض وترك المحرمات أساس النجاة. لقد سأل النعمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل إذا استمر في أداء الصلاة المفروضة عليه بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا محددا بوقت، ثم إذا أدرك شهر رمضان المفروض عليه صيامه بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الشهر فليصم، قام بصيامه ملتزما لآدابه ومراعيا لحرمته، ثم وقف عند حدود الله تعالى فيما أحل أو حرم، فلم يحل حراما ولم يحرم حلالا، بل اعتقد حل ما أحله الله وحرمة ما حرمه الله، فاجتنب الحرام مطلقا وفعل من الحلال الواجب منه. سأل هل إذا فعل ذلك كله ولم يستزد من الفضائل المستحبة والمرغوب فيها والمرغب فيها كفعل النوافل وترك المكروهات والتورع عن المباحات أحيانا، هل يكفيه ذلك للنجاة عند الله تعالى ويدخله الجنة التي هي منتهى أمله ومبتغاه مع المقربين الأخيار والسابقين الأبرار دون أن يمسه عذاب أو يناله عقاب، ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يطمئن نفسه ويشرح صدره ويفرح قلبه ويشبع رغبته ويحقق لهفته، فيقول له نعم، أي إن الذي ذكرته من العمل يكفيك لنيل مرادك من دخول الجنة. وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى أنه يقول ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم، رواه البخاري. وطوبى لك أيها المؤمن ببشرى الله عز وجل، إذ يقول والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها شاء. رواه النسائي وابن حبان والحاكم. نسأل الله الكريم من فضله. مسألة التاسعة: إن هذا الدين يسر، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته تدل على يسر الإسلام، وأن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، وهو سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتكاليف يا عباد الله في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، لأنها صادرة عن الحكيم العليم. فما على الإنسان العاقل إلا أن يسمع ويطيع لينال السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. المثل العاشر في هذا الحديث أيها الكرام: صدق المسلم وصراحته. إن النعمان رضي الله عنه كان مثال المؤمن الصريح بقلبه وقالبه، فهو لا يريد أن يتظاهر بالتقوى والصلاح مما ليس في نفسه أن يفعله أو لا يقوم به فعلا، بل هو إنسان يريد النجاة والفلاح، وهو على استعداد أن يلتزم كل ما من شأنه أن يوصله إلى ذلك. وتتبدى صراحة هذا المؤمن أكثر فأكثر عندما يخبره صلى الله عليه وسلم بأن ما ذكره كاف لنيل مراده، فيقول: والله لا أزيد على ذلك شيئا. كما ورد في إحدى روايات الحديث: طالما أن مرضاة الله تعالى تتحقق باليسير الذي افترضه، وهو يسير على من يسره الله عليه من المؤمنين، وشاق على من ختم الله على قلبه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذا الموقف أيها الكرام، وهذا الموقف الصريح الصادق قد تكرر من أولئك الناس الذين دخل الإيمان قلوبهم وسيطر اليقين على نفوسهم، فلم يعرفوا مواربة ولا نفاقا، ولم يقاربوا تهاونا في شرع الله تعالى أو استخفافا، كما تكررت هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بدخول الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما في حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل عن التزام الفرائض وقال في نهاية الحديث: أفلح إن صدق. وفي رواية: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية في الصحيحين: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. مسألة الحادية عشر: الزكاة والحج فريضتان محكمتان. إن الزكاة يا عباد الله ركن من أركان الإسلام له شأنه وأهميته، وكذلك شأن الحج إلى بيت الله الحرام. فالتزام هذين الركنين ممن وجب عليه شرط أساس في نجاته من النار ودخوله الجنة دون عذاب، وقد جاء ذلك مصرحا به في أحاديث أخر، ولم يذكرهما النعمان رضي الله عنه بخصوصهما كما ذكر الصلاة والصوم. إما لأنهما لم يفرضا بعده، وإما لكونه غير مكلف بهما لفقره وعدم استطاعته، أو لأنهما يدخلان في تعميمه صلى الله عليه وسلم بعد قوله عليه الصلاة والسلام: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فإنه يستلزم فعل الفرائض كلها لأنها من الحلال الواجب، وحرمت الحرام فإنه يستلزم فعل الفرائض كلها لأن تركها لأنها من الحلال الواجب وتركها من الحرام الممنوع. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث لم يذكر فيه الزكاة ولم يذكر فيه الحج، فإما أن يقال إن ذلك داخل في قوله وحرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام، ويمكن أن يقال إما أما بالنسبة للحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرضه، وأما بالنسبة للزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير ليس من أهل الزكاة فخاطبه على قدر حاجته. مسألة 12 في هذا الحديث: أهمية الصلاة والصيام. إن تصدير هذا السائل سؤاله بأداء الصلوات المفروضة يدل دلالة واضحة على ما استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم أمرها والاهتمام بها، وذلك لأنها عماد الدين وعماد المسلم، يؤديها المسلم في اليوم والليلة 5 مرات بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، ومن أسلم سلم، وعموده الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد، أخرجه الطبراني. والصوم في المرتبة الثانية بعد الصلاة، فقد أجمعت الأمة على أنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، ولذا خصه النعمان رضي الله عنه بالذكر بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه أحمد وغيره. المسألة 13: حكم ترك الصلاة. حكم ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وغيره. وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي وأحمد. وقد فصل الفقهاء في حكم تارك الصلاة، فقالوا: إن كان جاحدا لفرضيتها ومنكرا لها فهو كافر بإجماع المسلمين ومرتد عن الإسلام، وإن كان ينطق بالشهادتين ويدعي الإسلام ويأتي بباقي، إذن هو كافر بإجماع المسلمين ومرتد عن الإسلام، وإن كان ينطق بالشهادتين ويدعي الإسلام ويأتي بباقي الأعمال فيستتاب حتى يرجع عن قوله واعتقاده، فإن لم يتب أقيم عليه حد الردة وهو القتل، وعومل معاملة المرتد فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبينهم، وإن كان تركها كسلا وتساهلا وهو يقر بفرضيتها ووجوبها فإنه فاسق بالإجماع واختلفوا في معاملته. والراجح قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، فإنه يستتاب، فإن لم يتب ولم يصلي قتل، إلا أن مالكا والشافعي رحمهم الله تعالى قال: يقتل حدا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني أنه ليس كافرا. وأما أحمد فقال: يقتل كفرا ويعامل معاملة المرتد. وقول أحمد هو قول عدد من الصحابة منهم عمر وابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم، وبه قال كثير من التابعين. مسألة 14: حكم ترك الصوم. الصوم أجمع المسلمون على أن من ترك صوم رمضان منكرا لفرضيته كافر مرتد عن الإسلام، يعامل معاملة المرتد لما ثبت من أدلة قاطعة بوجوبه وفرضيته، وأما من تركه تهاونا دون عذر فإن عذر شرعي مقبول فإنه فاسق بالإجماع، وربما شك في إسلامه وظن به الزندقة والمروق من الدين وأدى به تهاونه إلى الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة فهو بها كافر، حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي. هذا ويحبس من أفطر لغير عذر، ويمنع من الطعام والشراب في النهار لتحصل منه صورة الصيام حتى ينقضي رمضان. مثلا 15 مراتب العبادة وسعي المؤمن نحو الأكمل. الإيمان يا عباد الله مبدأ الكمال، الإيمان مبدأ الكمال، إن دخول الجنة مطلقا متوقف على الإيمان والتوحيد لا غير. فمن آمن بالله تعالى ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر وهو لا يشرك بالله شيئا وقطع بدخوله الجنة، وترك الفرائض وفعل المحرمات يمنع من دخولها. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وفيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وليس معنى ذلك، انتبهوا، وليس معنى ذلك أنه لو لم يأتي بالواجبات والصلوات دخل الجنة، كلا، ذلك أن لكل شهادة شروط ومقتضيات حتى تؤتي ثمارها، فالواجبات كلها داخلة في الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، فلينتبه لذلك يا رعاكم الله. المسألة 16: فعل الواجبات وترك المحرمات وقاية من النار. الأصل في عبادة الله عز وجل المحافظة على الفرائض مع ترك المحرمات، فمن فعل ذلك فاز أيما فوز وأفلح أيما فلاح. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه الإمام أحمد. مسألة 17: ترك النوافل والسنن، متى يؤاخذ عليه المرء. يجوز للمسلم أن يترك النوافل والتطوعات مطلقا وأن يفعل المباحات أو المكروهات، وهو لا يؤاخذ على شيء من ذلك طالما أنه يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. وهذا إذا كان الترك فرديا، يعني لوحده، تركت أنا السنن أو تركت أنت السنن، إذا كان فرديا. أما إذا كان الترك جماعيا كما إذا تواطأ أهل قرية أو حي كبير على ترك سنة من السنن كليا، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنهم يقاتلون على تركها حتى يعودوا وهم مؤاخذون على هذا الترك، لأنه يشعر بإعراضهم عن هذه السنة وعدم رغبتهم فيها. وكذلك الترك الفردي لا يؤاخذ عليه إذا لم يكن ناجما عن استخفاف بالسنة أو عدم اعتقاد بفضلها وشرعيتها، وإلا كان كفرا ومروقا عن الدين ولدة يستتاب عليها ويجبر على أداء النوافل عند ذلك. وتركها كسلا باستمرار مع اعتقاد مشروعيتها إسقاط للمروءة، ونوع فسوق ترد به الشهادة، لأنه يدل على تهاون في الدين وشعائره، إلى جانب ما يضيع على ما يضيع المسلم على نفسه في تركها من عظيم الأجر والثواب. مسألة 18 في هذا الحديث: الإتيان بالنوافل زيادة قرب من الله تعالى وكمال. النوافل شرعت لجبر نقص الفرائض وما يكون فيها من خلل، والمسلم الحريص لا يترك نافلة ولا يقرب مكروها ولا يفرق فيما يطلب منه بين واجب أو مفروض أو مندوب، كما لا يفرق فيما نهي عنه بين محرم ومكروه. وهكذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعلون لا يفرقون فيما أمروا أو نهوا عنه، رغبة في الثواب وطمعا في الرحمة والرضوان وإشفاقا من المعصية والحرمان. وكذلك التابعون وسلف الأمة، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإنما فرق الفقهاء في أبحاثهم وبينوا أقسام الحكم الشرعي من واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه، ليبنوا على ذلك حكمهم على تصرف المكلف من حيث الصحة والبطلان أو الفساد، ومن حيث المطالبة بالإعادة وعدمها وغير ذلك من الأحكام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة على عدم الزيادة ولا ينبهه إلى فضل الزيادة والتطوع، وذلك تيسيرا عليه وتسهيلا وتعليما لنا لنبث روح الأمل في النفوس، وأن نتخلق بالسماحة والرفق، وتقريرا لما جاء به الإسلام من التيسير ورفع الحرج، على أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا المؤمن التقي حين يعبد الله تعالى بما افترض عليه ويصل به قلبه وينشرح صدره ويشعر باطمئنان نفسي ومتعة روحية، فيحمله كل ذلك على الشغف بالعبادة والرغبة في الزيادة من مرضات الله تعالى بأداء النوافل وترك المكروه. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. وهكذا يترقى المؤمن في درجات الكمال حتى تراه فارسا مقداما في النهار، راهبا عابدا متخشعا في الليل. المسألة 19 في هذا الحديث: التحليل والتحريم تشريع لا يكون إلا لله تعالى. أصل الإيمان أن يعتقد المسلم حل ما أحله الله تعالى وحرمة ما حرمه تبارك وتعالى، سواء فعل المحرم أو ترك الحلال. فإن زعم إنسان لنفسه أنه يستطيع أن يحرم ما ثبت حله في شرع الله عز وجل، أو يحلل ما ثبتت حرمته، فإنه بذلك يتطاول على حق الله عز وجل الذي له وحده سلطة التشريع والتحليل والتحريم. فمن اعتقد أن له أن يشرع خلاف ما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشرع بهواه دون التزام قواعد التشريع الإسلامي، فقد خرج من الإسلام وبرئ منه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد ثبت أنها نزلت في بعض الصحابة الذين أرادوا أن يحرموا على أنفسهم بعض الطيبات تقشفا وزهدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المسألة 20 من مسائل هذا الحديث: الحنث باليمين والبر به من حلف أن يفعل خيرا وما فيه طاعة، فالأفضل له البر بيمينه، أي أن يفعل ما حلف على فعله، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن أن تحنثوا فيها. ومن حلف على ترك واجب أو فعل معصية وجب عليه الحنث بيمينه، أي يخالف يمينه ولا يفعل ما أقسم على فعله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على معصية فلا يمين له، رواه أبو داود. ومن حلف على ترك خير غير واجب عليه فالأفضل في حقه أن يحنث، لأنه خير له. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، رواه مسلم. مثل 21 من مقاصد الحديث: أولا أن أداء الصلاة والمحافظة عليها لا بد من استكمال شروطها وأركانها وواجباتها حتى تكون مقبولة نافعة للعبد. ثانيا الصيام يراعى فيه حفظ الجوارح والنية الصالحة. ثالثا المراقبة التامة لله جل وعلا فلا يجعل العبد يحتاج، فالمراقبة لله التامة لله تعالى يجعل العبد يحتاط في مطعمه ومشربه ومأكله. رابعا اجتناب الحرام في المآكل وفي المأكل والمشرب والمسكن. المسألة الثانية 20 من فوائد الحديث: أولا استفهام الصحابي يترتب عليه بشارة عظيمة للناس كلهم. ثانيا الاهتمام بالصلاة والصيام والعمل الصالح. ثالثا حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم وينفع غيرهم. رابعا الاتيان بما ذكر في الحديث سبب في دخول الجنة. خامسا معرفة الواجب على العبد من العبادات. سادسا أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. مثل الفائدة السابعة أن على المسلم أن يتوسع على المعلم أن يتوسع على المعلم أن يتوسع بالمعلم ويبشره وبالخير ويأخذه باليسر والترغيب. ثامنا أن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة. تاسعا أهمية الصلوات المكتوبات وأنها سبب لدخول الجنة مع باقي ما ذكر في الحديث. عاشرا أهمية الصيام. الحادية عشر فيه وجوب إحلال الحلال وتحريم الحرام، أي أن يفعل الإنسان الحلال معتقدا حله وأن يجتنب الحرام معتقدا تحريمه، ولكن الحلال يخير منه الإنسان إن شاء، يخير فيه الإنسان إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. أما الحرام فلا بد أن يجتنبه ولا بد أن يصطحب هذا اعتقادا تفعل الحلال معتقدا حله والحرام تجتنبه معتقدا تحريمه. المسألة الثالثة والعشرون يا أيها الكرام، المسألة الثالثة والعشرون قوله: ولم أزد على ذلك. قال أهل العلم: يحتمل أن يكون اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس ويحرص على الخير وتسهل عليه الفرائض. ويحتمل أنه قال له ذلك لأنه لم يتفرغ للنوافل لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر. مسألة 24 فائدة الحاصل أن نصوص الوعد والثواب لا تنفذ إلا أو لا تنفذ إلا بالخلو من نصوص الوعيد العقاب والعقاب، فلا بد من تقييد النصوص المطلقة والعمل بنصوص الوعيد ونصوص الوعد والوعيد كليهما على حد سواء، والنظر إليهما باتزان واعتدال وعدم إهمال شيء منها. وهذا تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه أئمة السنة في سائر العصور، خلافا للمكفرة الذين أعملوا الوعيد وأهملوا الوعد والمرجئة الذين أعملوا الوعد وأهملوا الوعيد. مثلا 25 ظل في مسألة التحليل والتحريم طوائف. أولا الكفار الذين يحرمون ويحللون من تلقاء أنفسهم ليوافق أهواءهم ودينهم المحرف كما في تغيير الأشهر الحرم. ثانيا المتصوفة الذين غلب عليهم زهدهم في الدنيا مع قلة الفقه في الدين وقلة الاتباع للسنة، فحرموا على أنفسهم المباحات تقشفا، وقال الله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويدخل فيها كل من حرم شيئا من الطيبات والوسائل العصرية تورعا أو اشتباها وألزم نفسه بذلك وآثم الناس على تعاطيها. ثالثا السفهاء والجهال الذين يحرمون أشياء على أنفسهم لأجل الخصومة أو سبق الحلف والطلاق على ألسنتهم في كل مناسبة أو الإضرار بأحد ويغلب عليهم السلوك المشين، ثم يذهبون لمن يجد لهم رخصة ومخرجا مما هم فيه، وهذا تصرف فيه حرج وتنطع وتشبه بالمستخفين بشرع الله. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام يحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم احمي حدودنا واحفظ جنودنا ورد كيد الأعداء عنا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.